حياكم الله اخواني اخواتي، معنا في لقاء جديد ورحلتنا رحله السعاده مع زين الشهور. دائما يا جماعه القانون عند رب العالمين سبحانه وتعالى ان الجزاء من جنس العمل. الواحد منا يسوي شيء بدنياه يلقاه عند الله سبحانه وتعالى باخرى. ولليوم نتكلم عنهم اهل سعاده الدرجات، سعدائنا اليوم جزاءهم من جنس عملهم. دائما نعرف الكلمه المشهوره اللي هو ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وسعدائنا هذيل انزلوا للناس، هم في درجة وفي مرتبة، يمكن في أقل منهم يعني في درجات الناس، لكن هم كانوا ينزلون وتواضعون. فإحنا كلامنا على المتواضعين والمتواضعات. يا جماعة التواضع معناته النزول والانخفاض، سواء للبشر في التعامل في السلوك أو في الأمور اللي هي المطلوب فيها الانقياد، كالانقياد لله سبحانه وتعالى. فمجرد الانقياد للحق وأن أقول سمعت وأطعت، هذا تواضع. غير الناس اللي تكبروا وكفروا بالله سبحانه وتعالى وما آمنوا بالأمور اللي يحبها رب العالمين سبحانه ويطلبها ويأمر فيها. لذلك المتواضعين أول ما يتواضعون يتواضعون لله سبحانه وتعالى، إيه ما يشوف نفسه مهما كان، مهما وصلت درجته ومنصبه ومركزه وماله ونسبه، وهو عنده أنا عبد لله سبحانه وتعالى، فانقيادي ما في منه، أنا عبد مطيع. رقم اثنين، لما يتواضعون يتواضعون للنبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله أنت تامر، أنت تعبت عشان شو اللي تبيه، أنت حسبة أبونا، إذا زوجاتك أمهات المؤمنين أنت أبو المؤمنين، بس قول آمر إحنا حاضرين نسمع كلامك ونطيع، والله ما نرد لك كلمة. فدائما منخفضين واستجيبون لله وللرسول إذا دعاهم لما يحييهم. رقم ثلاثة، ينخفضون للمؤمنين، وأول المؤمنين الأم والأبو، عاد هذين لهم مكانة خاصة. لذلك قال الله عز وجل اخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وبعد ذلك يوم بقية الناس. لذلك قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. لذلك من أحب الناس إلى الله سبحانه وتعالى الموطئين أكنافه، هذين اللي يألفون ويؤلفون، المتواضعين. عسى الله سبحانه وتعالى يجعلني وياكم من سعداء الدرجة الخاصة للمتواضعين والمتواضعات. تخيل أخواني خواتي، إنسان طول حياته صائم محافظ على الصيام، طبعا نقصد فيه النافلة، صيام رمضان منتهي منه، وبنفس الوقت دائما يقوم الليل، يعني الناس تنام وهو يصلي ومحافظ على هذه، مو بس في رمضان، طول عمره. شنو درجته عند رب العالمين سبحانه وتعالى؟ شنو يا جماعة مقدار التعب والجهد اللي قاعد يحصل من هالإنسان انه دائما محافظ على الصيام وبنفس الوقت دائما محافظ على صلاة الليل؟ الموضوع مو بهالسهولة هذه. شنو درجته ومكانته عند رب العالمين سبحانه وتعالى؟ يا جماعة هالإنسان هذا ممكن الواحد يصل إلى درجته عن طريق الأمر الثاني اللي بنتكلم عنه، اللي هو حسن الخلق. يا جماعة الواحد منا لما تكون أخلاقه حسنة وطيبة، يتعامل مع الناس بالطريقة اللي يحبها رب العالمين سبحانه، بإنسانية. إحنا إيش نبي غير هذا؟ يا جماعة ديننا دين الإنسانية، الواحد يتعامل يحس إنه إنسان، والإنسان اللي يتعامل معه الطرف الثاني أيا كان دينه مذهبه طريقته ما لي شغل فيه، أنا عامل على الإنسانية. يا جماعة حسن الخلق في السلوك والمشاعر والتصرفات في التعامل ويا الناس توصل الواحد منا إلى درجة الصائم القائم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أحدكم ليدرك درجة الصائم القائم بحسن خلقه، بس بمجرد هذا. شوفوا شو يقول النبي صلى الله عليه وسلم، خطاب لنا كلنا اللي كانوا في زمانه واللي عقب، قال إن من أحبكم إلي، يعني من أكثر الناس اللي يحبهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة. يعني معناته شنو؟ النبي عليه الصلاة والسلام وين درجته؟ في الفردوس. فمن أقرب الناس مجلس في الدرجة والعلو والارتفاع عند الله سبحانه وتعالى، وبنفس الوقت محبوبين وجلساء النبي صلى الله عليه وسلم. قال أحاسنكم أخلاقا، الناس اللي أخلاقهم حسنة. الواحد يا جماعة رأس ماله أخلاقه تصرفاته، حتى السمعة منين تي؟ السمعة دائما تي من الخلق، من التصرف، من السلوك. الناس يقول والله النعم فيه يتعامل بالطريقة الفانية كذا كذا كذا. لذلك هذه يا جماعة خلونا نحرص عليها، حتى اللي ما له نصيب من عبادة ومن نوافل ومن شدة حيل في الطاعات، خلي يحافظ على حسن خلقه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا بعثتي كانت لهالموضوع، قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فقولوا آمين. عسى الله يجعلني وياكم من السعداء في درجة أصحاب الأخلاق الحسنة، من أهل هذه الدرجة بإذن الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث والأخير اللي للسعداء في درجات الجنة لناس ما كان عندهم أعمال كثيرة أيضا، لكن الله عز وجل لكرامتهم عنده، لحسن تعاملهم مع رب العالمين سبحانه وتعالى وصلهم هالدرجات العالية. هذيل يا جماعة الناس اللي الله عز وجل ابتلاهم وامتحنهم واختبرهم، وفي هالأمور هذه صبروا وتحملوا وقالوا كل شيء لعين الله احنا ما عندنا مشكلة فيه، فهم كانوا سعداء بصبرهم وتحملهم مع الله عز وجل. لذلك هذيل يا جماعة من أقرب الناس إلى المراتب العالية والدرجات بسهولة يحصلون عليها بإذن الله سبحانه وتعالى. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الواحد ما يكون عنده عمل كثير، فما يزال الله عز وجل يبتليه ويختبره فيصبر حتى يصل إلى الدرجات العالية عند رب العالمين سبحانه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يصب منه، يعني يمتحنه ويصيبه بشيء عزيز عليه عشان يصبر. وش يقول عليه الصلاة والسلام؟ يقول أمر المؤمن كله خير، وأحد الأمور اللي فيها خير تصيب الضراء فيصبر فيكون خير له. خير له وين؟ بالدنيا وبالآخرة. إنزين بالآخرة كلامنا عن الآخرة إيش راح يحصل له؟ له الدرجات والمكانة العالية. يا جماعة الواحد منه مو ساعة يكون عنده صديق أو إنسان مقرب فممكن يخطئ معاه في التعامل أو يختبره يشوفه أو يحصل موقف فيه شدة، فإذا الإنسان هذا الصديق صبر وتحمل وقال صاحبي وعزيز وعشانه والله مكانته تكبر ويعلى عندنا، لذلك يكون عنده الدرجة والمكان العالية اللي يحبها هالإنسان هذا. والله عز وجل له المثل الأعلى، اللي تعامل معاه بهالطريقة يعطيه أعظم الدرجات والرفعة في المكان والمنزلة مثوبة من الله سبحانه وتعالى. فعسى الله يهني كل من أصابهم شيء في دنياهم وتحملوا وصبروا في أهلهم وفي مالهم وعيالهم، فاختبروا وامتحنوا فأكرمهم رب العالمين سبحانه وتعالى. عسى الله سبحانه يا رب برحمته وفضله يجعلني وياكم من اللي يصبرون، من أصحاب الدرجات العالية في حسن الخلق، من أصحاب الدرجات العالية في جميع ما ذكرناه من أمور يحبها الله سبحانه وتعالى. عسى الله يا رب يجمعنا إياكم دائما على خير، ونستمر في رحلتنا رحلة السعادة إلى أن نصل إلى أعلى الدرجات، وأشوفكم على خير.